بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك في شيخنا واحفظ مجالسه وزده علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. ولك والسامعين والسامعات بمثله. أما بعد، فمع مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الإمام الطحاوي شرح مشكل الآثار، يجيب فيه شيخنا حفظه الله تعالى عما أورده الإمام الطحاوي من مشكل في هذا الكتاب. ومع باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أمر به من يريد النوم أن يقوله عند نومه، أورد فيه الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى حديثين كلاهما عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أن فاطمة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه أثر الرحى في يدها، وبلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه سبي فأتته تسأله خادما، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم وكان معها علي رضي الله تعالى عنه: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ تكبران الله 34 وتسبحان 33 وتحمدان 33 إذا أخذتما مضاجعكما فإنه خير لكما من خادم. ثم أورد تكبران كم؟ 34. نعم. ثم أورد حديثا آخر فيه نفس القصة، وفي خاتمته: تكبران في دبر كل صلاة 10 وتسبحان 10 وتحمدان 10 وإذا أويتما إلى فراشكما. ففي الحديث الأول مجموع التسبيحات 100، وفي الحديث الثاني مجموع التسبيحات 30، فما هو الوجه الجمعي؟ كيف مجموع التسبيحات 100؟ 33 لا يقل مجموع التسبيحات، التسبيح والتحميد والتكبير. نعم، نعم، المجموع الكلي، مجموع الذكر يعني. نعم شيخ، تريد يعني دفع الإشكال؟ نعم شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما كأمر فليس أمر من رسول الله عليه السلام، ليس أمر، إنما هو إن شئت سميت أمر قلت أمر استحباب وإرشاد، ليس بأمر إيجاب وفرض، لأن النبي ما قال: يا أهل الإسلام، يا علي سبحاني ولا وكبراني سبحاني وأحمداني وكبراني، لا، هما جاء أو فاطمة جاءت تسأله شيئا فقال: ألا أدلك على خير من هذا الشيء؟ تفعلي كذا وكذا. فلا يقول، لا يقال أمر، إنما هو إن شئت قلت أمر إرشاد وندب واستحباب. فاطمة جاءت إلى الرسول تشكو إليه أثر الرحم، يؤخذ من هذا أنه ينبغي أن نشكر الله على نعمه. ما معنى الراحة يا جماعة؟ حجر وحجر، الحجر له شيء يدار به، يضع بينهما القمح وتلفه وهكذا، تلف الحجر العلوي والحجر السفلي ثابت إلى أن يطحن، فطول اليوم شغالة أو ساعتين ثلاثة شغالة حتى تستخرج بعض الدقيق من حبات القمح، بعدين ينفخ الدقيق ويأخذ الطيب شوية والباقي يرمى. فالحمد لله على نعمه. فالشيء بالشيء يذكر أن عمر قال لأبي لؤلؤة المجوسي، قال لأبي لؤلؤة المجوسي: بلغني قبل أن يقتل عمر، وكان هذا الرجل يؤثر عنه مهارة في الصناعة، بلغني أنك ستصنع أو تتحدث أنك تصنع راحا تدور بالهواء. يعني قال: نعم، سأصنع لك راحا تتحدث بها العرب. فقال عمر: العلج يهددني. فقال له بعضهم: اقتله. قال: كيف أقتله ولم يقتلني؟ مفهوم القصة. المهم نحمد الله على المطاحن التي موجودة لدينا الآن. المهم فاطمة من شدة التعب كل يوم تلف في الرحى يوميا، الناس تريد تأكل، يوميا تلف في الرحى، فأثرت في أيديها في يديها كما كل علماء نسي كل اللغة المصرية تراه منتبرة أو تشققات وسمان مسلم بربيء كده في اليد. فعلي قال لها الرسول قال خدم ذهبي إلى الرسول يأتينا بخادم. فذهبت هي وعلي فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ تسبحان 33 عند النوم وتحمدان 33 وتكبران 34 فهذا خير لك من خادم. قال العلماء فيه أن ذكر الله مقوي للبدن، ذكر الله يقوي البدن. علي يقول ما تركتها أبدا. قيل له حتى ليلة صفين؟ قال له حتى ليلة صفين، ليلة معركة صفين ما تركت هذا الذكر أبدا، نسأل الله العون عليه. المهم هذا ورد، ووردت رواية أخرى مطولة قال لها مثل ذلك وفي ختام الصلاة تقول كذا وكذا. فكيف يدفع الإشكال؟ هل هذا يفعل عند النوم وعند الصلاة أو هو عند النوم فقط؟ أقول وبالله التوفيق التأويل فرع عن التحقيق أو عن التصحيح. رواية وبعد الصلاة 33 تسبيحة عشرا هذه لا تثبت من هذا الوجه، من هذا الوجه لا تثبت. فلما لم تثبت دفع عن الإشكال، وهنا تظهر أهمية علم الحديث. فبدل من نتجشم مشاق الجمع وعساء الجمع، الحديث ضعيف خلاص أنا أصبحت قرير العين أنام مطمئنا، الحديث ضعيف لا يثبت. فكذا الحمد لله انتهى الأمر. جزاكم الله خيرا. ربط التسبيحات بحديث فاطمة لا يصح، لكن ورد من حديث آخر عن رسول الله الحث على التسبيح عشرا، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 10 تسبيحات 10 تحميدات 10 تكبيرات 10 تهليلات، حديث آخر ليس له صلة بحديث علي. ولو ثبت لقلنا لا مانع أن تفعل هذا وذاك. نعم تفضل. أحسن الله إليك. رواة حماد وهم يا باويس، أوجزنا القول ولم نبين سبب الضعف. حماد خلط في الخلط، بارك الله فيه. تفضل. لا هذا خاص بالنوم، ذكر النوم آخر عن ذكر دبر الصلوات. دبر الصلوات فيها عدد من النصوص لعله يأتي شيء منها. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليك. وليك يا إسماعيل. الباب الثاني باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثواب من حفظ 10 الآيات الأول من سورة قد أفلح المؤمنون. وأورد فيه حديثا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يسمع عنده دوي كدوي النحل، فمكثنا ساعة واستقبل القبلة ورفع يديه وقال اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا. ثم قال لقد نزل علي 10 آيات من أقامهن دخل الجنة. ثم قرأ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والإشكال الذي أورده الإمام الطحاوي رحمه الله أن هذا الحديث لم يذكر فيه الصوم ولا الحج، ونحن نعلم أن من لقي الله عز وجل تاركا لصوم شهر رمضان وهو يطيقه وتاركا لحج البيت وهو يجد السبيل إليه لم يكن مستحقا لدخول الجنة، فكيف الجمع حفظكم الله؟ تعني أن آيات سورة المؤمنين ليس فيها ذكر الحج ولا الصوم؟ نعم. أقول بالله تعالى التوفيق، أولا الحديث ضعيف الإسناد مع شهرته، ثانيا لو صح فقد صحت أشياء مشابهة فيها عدم ذكر الحج. أمرت أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ولم يذكر فيها الصوم ولم يذكر فيها الحج بغض النظر عن هذا الحديث. ثم التوجيه، قال بعض العلماء هذا قبل نزول فريضة الحج وقبل نزول فريضة الصوم واندفع الإشكال. ثم إن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من حديث واحد بل تؤخذ من أحاديث مجتمعة، وهذا جلي في أبواب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، جلي جدا. فمثلا حديث المسيء في صلاته، إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن حتى لم تذكر الفاتحة في عدة طرق، وما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ليس فيها قل سبحان ربي العظيم، وليس فيها قل سبحان ربي الأعلى، وليس فيها تفصيل التشهد ولا الأمر بالتشهد، اجلس حتى تطمئن جالسا. فإذا بنينا عليه، وللأسف بعض العلماء بنوا عليه، فإذا بنينا عليه أخرجنا كثيرا جدا من أعمال الصلاة التي نعملها عن هذا الحديث، وقلت أنها لا تجب أو لا تستحب لأن الحديث ليس فيه ذلك. حتى الفاتحة، مع أن الفاتحة وردت نصوص، أي نعم في بعض الطرق وردت فاتحة وبعضها أكثرها ما فيها ذكر الفاتحة، ولا فيها دعاء الاستفتاح، ولا فيها التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالأحاديث الصفة نعم، الشاهد أن صفة الصلاة أخذت من مجموع أحاديث، ليس في وضع اليمنى على اليسر، ليس في حديث المسيء وهو شهير جدا، ليس في وضع اليمنى على اليسرى، فبعض العلماء يستعمله كصارف لوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة عن الوجوب. فلو سلمت الأخبار قلنا لا تعارض، لأنه قبل فريضة الحج وقبل فريضة الصوم، ونزول الصوم متأخر، يعني طيلة العهد المكي لم ينزل الصوم، لم تنزل آيات الصوم في العهد المكي، الصيام آيات الصيام في البقرة، البقرة مدنية، البقرة مدنية، آيات الحج أيضا في البقرة، والبقرة مدنية، الرسول ما حج ولا حج في مكة عليه الصلاة والسلام. نعم والله أعلم. أحسن الله إليكم. وإليكم. الباب الثالث، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتطوع به بعد صلاة الجمعة من الركوع في الموطن الذي يصلى فيه، وأورد فيه عددا من الأحاديث فيها بيان ما يصلى بعد صلاة الجمعة، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا، وآخر: من كان مصليا فليصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، وثالث: من كان مصليا فليصلي قبل الجمعة ركعتين ثم يصلي أربعا. وأورد حديث ابن عمر رضي الله عنه، حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه فدفعه وقال: أتصلي الجمعة أربعة؟ وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته ويقول: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هي عدد ركعات السنة الراتبة بعد صلاة الجمعة جمعا بين هذه الأحاديث؟ وأحسن الله إليك. وليكم. فما هي عدد الركعات، ولا فما عدد الركعات؟ كلمة هي وإفهمها ما هو كذا ما هي كذا، يقول العلماء إنها دون الأفصح وإن كان لها ورود. قال فرعون: وما رب العالمين؟ ما قال وما هو رب العالمين. الجواب يا شيخ إسماعيل وفقك الله لكل خير، أتمثل أولا في أننا لابد أن نتأكد من صحة هذه الأحاديث قبل الجمع بينها وقبل إنشاء أي تضارب بينها، والذي أعلمه أن كل هذه الأحاديث فيها مقال، وأن الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجمعة أنه من فعله هو نفسه صلى أحيانا ركعتين بعد الجمعة وصلى أحيانا أربعا بعد الجمعة، هذا في البعض في البعدية، أحيانا صلى ركعتين وأحيانا صلى أربعا. ابن عمر كان له بعض التفصيل في هذا، كان ابن عمر إذا صلى في بيته بعد الجمعة صلى ركعتين، وإذا صلى في المسجد صلى أربعا، موقوفا على ابن عمر. أما الرسول أحيانا صلى ركعتين وأحيانا صلى أربعا، بغض النظر عن تفصيل في البيت أو في المسجد. أما القبل، السنة القبلية، فالرسول عليه السلام قال إذا توضأ أحدكم في بيتي، وفي رواية إذا اغتسل ثم أتى المسجد، فصلى يرحمك الله، فصلى ما كتب الله له أن يصلي مفتوحة. ثم لما صعد الخطيب واستمع وأنصت، ثم صلى مع الجماعة، غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. فكان يلزمك يا شيخ إسماعيل أن تراجع صحة الأحاديث قبل أن تأتي بها. هل رجعتها؟ نعم يا شيخ مرجعت. ماذا عندك فيها؟ الحديث الأول، فليصلي بعد الجمعة أربعا، في صحيح مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. هل اختلف على سهيل أم لم يختلف؟ اختلف عليه يا شيخنا، لكن أكثرهم فليصلي بعد الجمعة أربعا. والذي أورده الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا فيه راو ضعيف، والذي فيه بعدها ركعتين ثم أربعا تفرد به راو عن خطان عن الثوري، والجماعة عن الثوري ذكروه كما ذكره الباقي أربعا بعد الجمعة. أنا راجعت مع فضيلتكم بمراجعة الأحاديث بدراسة مقارنة، وعلى فرض الثبوت فسيوجه كالآتي: لا يمنع أن يكون الرسول عليه السلام أوصى بعض الصحابة بصلاة أربع وأوصى آخرين بصلاة ركعتين حسب ما تستدعيه حالة السائل، ولهذا نظائر كثيرة في السنة. أوصني يا رسول الله لا تغضب، أوصني يا رسول الله أكثر من ذكر الله، دلني على عمل، لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يختلف أحيانا الوصية باختلاف الأشخاص، لكن المهم من الناحية الحديثية، لأنك تشتغل في الحديث، كما أننا نجمع في الفقه بين النصوص، نجمع بين الروايات. خلصت بماذا يا با؟ هذه الروايات التي أشرت إليها في راوي اسمه سهيل بن أبي صالح يرويها عن أبي هريرة، أيوة سهيل عن أبي عن أبي هريرة، وعليه هذه الاختلافات الكثيرة، عليه هذه الاختلافات الكثيرة. فرواة رواه الحديث عنه مدرجا، آخرون جعلوه من قول سهيل بن أبي صالح، آخرون قالوا وبعدها أربع، قال صلى ركعتين ثم أربع، بعضهم شك في رفعه، لا أدري أقله الرسول أم لم يقل. وهذا بعض من تخريج الحديث الذي أتى به أخوكم أبو عيسى وفقه الله. أخونا إسماعيل، هو تعمل إسماعيل؟ أيوة. ففي هنا رواية إسماعيل بالشك. هذا آخر الحلقة، فإن عجل بك شيء فقد رفع حنفيه، هذا الذي عليه الإشكال. أما الباقي إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة من طريق سهيل، لكن أنا اتجاهي في البحث آخر غير هذا الاتجاه. أنت أتيت ببعض الاختلافات على سهيل، لا أنا أريد شيء آخر، من الذين خالفوا سهيل نفسه من الأصل؟ لأن سهيل هذا سلسلة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة من السلاسل التي انفرد بها مسلم دون البخاري. البخاري أعرض عنها، البخاري أعرض عن سلسلة سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. ويقول العلماء في أسباب تفضيل البخاري على مسلم وأسباب تفضيل مسلم على البخاري، يقولون إن البخاري أعرض عن سلاسل مختلف فيها، سلاسل مختلف فيها. فذكر مثلا سلسلة سهيل عن أبي عن أبي هريرة، أخرج البخاري من طرق أقوى من سهيل عن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة، أخرج من طريق مثلا زكوان السمان، عفوا من الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، لكن السلسلة ككل أعرض البخاري عنها، سلسلة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فرد بها مسلم، البخاري لم يخرجها من الأصل، وسلاسل فيها بعض النزاع، فيها بعض النزاع. فلو سلم بالخبر يعني كنت أحتاج بس حتى تطمئن إلى ما في الخبر، تجمع الروايات عن أبي صالح نفسه ليس عن سهيل فقط، لا عن أبي صالح نفسه. الحديث تصوره كالآتي: سهيل ابن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة. من الذين خالفوا سهيلا وما متنهم؟ يلزمني أن أطلع على هذا. فأنت جهدك مشكور أنك جمعت الرواية عن من؟ عن سهيل. يبقى النظر عن جمع الروايات عن أبي صالح نفسه. ولا على كل حال هي من كان مصليا قبل الجمعة بعد الجمعة فليصلي بعدها أربع، ليس أمرا إنما هو أمر أيضا استحباب. من كان مصليا فليصلي بعدها أربعا. هذا وجزاك الله خيرا. السلام الله عليكم شيخنا وبارك. أنا لا أريد أن أعجل يا أبو ويس. أيوة أعرف تماما. يعني بعض العلماء يريد للسهيل بعض الأمور المأخوذة عليه، مثل حديث شهير جدا: ولا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضياق. سيقول من مفاريد السهيل، لكن هذا يحتاج إلى مزيد من الدراسة لأننا بعيد العهد به. جزاك الله كل خير يا إسماعيل، تفضل، نفع الله بك وشرح الله صدرك للعلم. اللهم امين ويبقى. امين يا رب. نشكرك على مجهودك. احسن الله اليكم. الله يبارك فيكم وجزاكم الله خيرا. ولك بمثل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وصيام غد ان شاء الله. سلام الله عليكم ورحمه وبركاته.